بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. قبل أن نبتدئ بإكمال قراءة مقدمة تفسير المحرر الوجيز بن عطية، هذه بعض أسئلة جاءت عبر النت صباح هذا اليوم. طبعا السؤال الأول هو الحقيقة خارج عن إطار الدرس، لكن لا بأس من الإشارة إليه. يقول: هل اللغة العربية لغة أهل الجنة، وما الدليل؟ طبعا لم يثبت، طبعا هناك آثار واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لم يثبت أن لغة أهل الجنة القرآن، أسف اللغة أهل الجنة العربية. ولكن من باب الفائدة، حينما نتكلم عن هذا الموضوع لموضوع لغة آدم أو لغة أهل الجنة أو لغة نوح أو لغة صالح أو غيره، هنا قضية مرتبطة بمسألة غيبية إدراكها غير ممكن. لكن هل هناك إشارات، يمكن نقول إشارات تدل على هذا؟ فالجواب نعم، يعني الإشارات موجودة، لكن الجزم واليقين هذا صعب. ولهذا مثلا في يوم القيامة كما يخبر الله سبحانه وتعالى عن أهل النار في سؤالهم لخازن النار، ماذا يقولون؟ وقالوا: يا مالك ليقضي علينا ربك، أليس كذلك؟ فنحن إذا أخذنا اسم مالك، هل يمكن أن يكون اسم مالك ليس عربيا؟ يعني هل مالك الآن يمكن أن يكون غير عربي هذا الاسم؟ لأنه اسم، إن خازن النار، رئيس خزنة النار من هو؟ مالك. فهل يتصور أن هذا الاسم ليس عربيا الآن؟ والأسماء كما نعلم لا تتغير، وإن كان قد يحصل فيها تحويل لكن لا تتغير. فمثل هذا فيه إشارة، إشارة إلى أن اللغة التي سيتخاطب بها الناس يوم القيامة هي هذه اللغة التي نعرفها للغة العرب، لكن لا نستطيع أن نجزم بذلك. وكما قلت لكم هي مجرد ماذا؟ إشارات. وحينما نقول إنها اللغة العربية، أيضا لا ينصرف الذهن ونتكلم عن اللغة العربية إلى اللغة ما يسمى باللغة المعيارية، اللغة التي ثبت عليها النص القرآني. وليس هذا فحسب، بل إن علماء اللغة زادوا فضيقوا نطاق اللغة المعيارية وجعلوها في بعض قبائل العرب، وكتبوا كتب اللغة بناء على هذا. ولهذا ترك من لغة العرب شيء كثير، ولو جمع يعني ما تتكلم به العرب في جزيرة العرب وفي شمال الجزيرة وغيرها لكان شيئا كثيرا. لكن قدر الله أن علماء اللغة وضعوا معيارا للغة التي يسمونها اللغة الفصيحة والأفصح، ودونوها وتنوسي كثير من اللغات أو اللهجات التي كان يتكلم بها العرب. ولهذا على سبيل الفائدة، الكتاب بن دريد الجمهرة أورد لغات مما يتكلم به أزد عمان، لأن الأزد في عند العرب أزدان، أزد السرة اللي منهم الآن كما معلوم الآن قبائل الموجودة مثلا في النماص وقريب منها وفي الباحة يسمون الأزد، ومنهم أبو هريرة، وأزد عمان اللي هم على الساحل أو على الخليج العربي. فأزد عمان عرب، ولكن اللهجة التي يتكلم بها في بعض مفرداتها لا تتوافق مع اللهجة التي يتكلم بها غيرهم. فحفظ ابن دريد مجموعة من لغات أو لهجات أزد عمان غير مشهورة، ولهذا استنكرها الأزهري، واستنكاره لها ليس دقيقا لأنه استنكر ما لم يعلم، وابن دريد أعلم بلغة قومه فنقلها. لكن الذي أقصده لكي نتنبه، أنا حين نتكلم نقول لغة العرب لغة العرب، لا يذهب بالنا فقط إلى اللغة المعيارية التي يحتكم إليها، بل نتكلم نحن عن جميع لهجات العرب في جميع أقطارها في ذلك الوقت. لاحظوا مثلا لكي نفهم عمق هذه اللغة الاشتقاقية لغة العرب، مثلا صالح ثمود نجد أنها أسماء إيش؟ عربية، وهؤلاء قبل إبراهيم عليه الصلاة والسلام. نوح نجد في سورة نوح: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، وهذه أيضا أسماء إيش؟ عربية. فإذا المقصد من هذا أن هناك إشارات واضحة جدا أن هذه اللغة هي اللغة التي تلقاها آدم، وهي اللغة التي بقيت في جزيرة العرب إلى نزل القرآن، وهي اللغة التي سيتكلم بها الناس. لكن كما قلت لكم إشارات، وليست من باب اليقين، ليست من باب اليقين، لأن اليقين يحتاج فيه لدلالة ثابتة قطعية. كلام بن فارس الذي ذكرته اليوم في كتاب الصاحبي في فقه اللغة، كتاب الصاحبي في فقه اللغة، هو من كتب النفيسة جدا، والذي أنصح طلاب العلم في أي مجال كانوا أن يقرؤوه وأن يستفيدوا منه. يقول من المنهجية التي اهتم بها، هذا السؤال الثالث، من المنهجية التي اهتم بها ابن عطية وأشرتم إليها تحرير عبارات السلف، فما المقصود بها؟ وهل لها منزلة كبيرة وأثر في التفسير؟ وهل هذه المنهجية وجدت عند مفسرين آخرين غير ابن عطية؟ وما المصادر التي اعتمدها في تخير أقوالهم؟ عموما المنهجية، نعم، هو كما قلت لكم الواحدي اعتمد هذه المنهجية وابن عطية اعتمدها، لكن الواحدي لم يطبع إلا قريبا، فنحتاج إلى قراءة يعني لأيضا استقراء هل الواحدي يعني اعتمد هذه المنهجية في كتابه كله أو لا. أما ابن عطية فلم أجد إشارة إلى أنه تأثر بأحد قبله في هذه المنهجية، المنهجية تحرير عبارات السلف، ولهذا يقف عند بعض عبارات السلف وينبه على أن هذا من باب التفسير باللازم، هذا لا يعطيه اللفظ وأنه تفسير على المعنى، وهذا تفسير على المثال، وهذا يكثر عنده. فهذا التحرير لم أرى من يعني استوعبه مثل ما استوعبه ابن عطية، وإن كان من قبله قد يشير إشارات لكنها لم تكن واضحة في تفسيره. هل هي مهمة؟ لا شك أنها مهمة، بل هي غاية في الأهمية، هذه القضية في نظري غاية في الأهمية، ولا يعرف أهميتها إلا من كان له عناية بعبارات السلف وأقوال السلف. أما من كانت عبارات السلف وأقوال السلف لا تعني له شيئا، فإذا هذا الموضوع لن يعني له شيئا. لكن من كان له عناية بعبارات السلف ويعرف أن أصل التفسير إنما هو من جاء من السلف، وأن الأصل أن نتلقى منهم ما جاء عنهم ونستفيد منه، فسيكون له حاجة كبيرة بما ذكره ابن عطية في هذه القضية. وهل يقول وهل هذه القضية مناسبة لتخصيص الحديث عنها في أطروحات العلمية؟ نعم، والآن هناك أطروحة علمية انتهت ونوقشت، وهي في هذا الجزء، يعني جزء من هذه القضية، وهي التفسير بالمفهوم، التفسير بالمفهوم. وهناك طالب أيضا قدم التفسير باللازم، ولكن ما أدري هل يعني قبل الموضوع أو لا وبدأ فيها أو لا، لكن أنا أرى أنها مهمة جدا، بل هي من غاية الأهمية، وكما قلت لكم أنها مفيدة جدا لمن يقرأ في تفسير السلف بالذات، فإنه ستتفكك عنده إشكالات كثيرة حينما يقرأ في هذا الموضوع بإذن الله. ولعلنا نبتدئ، وبعض الأسئلة الآن نرجع إن شاء الله إلى آخر اللقاء بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا للحاضرين والحاضرات والمستمعين والمستمعات. قال ابن عطية رحمه الله: باب ما قيل في الكلام لتفسير القرآن وجرأة عليه ومراتب المفسرين. روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفسر من كتاب الله إلا آيا بعدد علمه إياهن جبريل. قال القاضي أبو محمد رحمه الله: ومعنى هذا الحديث في مغيبات القرآن وتفسير مجمله ونحوهما هذا مما لا سبيل إليه إلا بتوقيف من الله تعالى، ومن جملة مغيباته ما لم يعلم الله به كوقت ما لم يعلم الله به كوقت قيام الساعة ونحوه، ومنها ما يستقرأ من ألفاظه كعدد النفخات في الصور وكرتبة خلق السماوات والأرض. نعم. كما تلاحظون عنوان الباب يدل على أنه من العناوين المهمة المرتبطة بتفسير القرآن، بخلاف مثلا العنوان الأول المرتبط بفضائل القرآن، فذاك ليس له أثر فيما يتعلق بصلب التفسير، أما هذا فله أثر واضح فيما يتعلق بصلب التفسير. ولهذا هذا الموضوع يعد من الموضوعات المرتبطة بأصول التفسير. ذكر الحديث المروي عن عائشة رضي الله عنها وقد رواه الطبري وغيره في كتابه، وكما نبه ابن عطية أنه سيسلك سنن المفسرين قبله في ذكر بعض الموضوعات في هذه المقدمة، فهذا مما ذكره الطبري رحمه الله تعالى. وكذلك التفسير هذا الحديث إن صح، لأن هذا الحديث كما قال عنه الحافظ ابن كثير بأنه منكر وحديث لا يثبت، يعني هذا الحديث لا يثبت. ولهذا الطبري وغيره ممن ناقش هذا الحديث بينوا معناه فيما لو كان صحيحا، وهو ما أشار إليه القاضي أبو محمد من أن المراد الإخبار عن بعض مغيبات القرآن وتفسير مجمله. هنا الآن في قضية مغيبات القرآن أحب أن ننتبه إلى هذه الحيثية لأنها مهمة جدا، بعض الناس يقع عنده خلط فيها وهي مرتبطة بقضية التفسير والتأويل، لكن اشرحها بإيجاز. الآن لو جينا إلى وقت قيام الساعة ونحوه، مثلا يسألونك عن الساعة أيان مرساها، لو أنا سألتك ما تفسير قول الله سبحانه وتعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساها، فالسؤال عن تفسيرها هو سؤال عن بيان معنى هذه الألفاظ، فمعنى هذه الألفاظ متيسر بالنسبة لنا أو غير متيسر؟ متيسر، يعني إذا الوصول إلى معاني هذه الألفاظ متيسر، هذا اسمه ماذا؟ التفسير. لكن لما يقع السؤال متى تقوم الساعة، هذا السؤال عن متى، هل قولنا متى تقوم الساعة مرتبط ببيان المعاني أو مرتبط بقضية خارجة عن حد بيان المعاني؟ خارجة. يعني إذن الآن السؤال عن متى تقوم الساعة صار خارج عن حد البيان المعاني، فإذا ليست من علم التفسير، ليست من علم التفسير. كذلك لما نأتي مثلا إلى مسألة أخرى وهي قضية مثلا وإذا وقع عليهم القول أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، دابة، لما أقول لك فسر معنى الآية فأنت تستطيع أن تفسر معنى الآية، إذن الآن بيان معنى هذه الآية ممكن ومتيسر. لكن إذا قلت لك كيف صفة هذه الدابة، هل هذا متيسر؟ هل يمكن أن يدرك؟ هل يمكن أن يدرك من خلال الألفاظ كيف هذه الدابة؟ هل هي على شكل حمار ولا على شكل حصان ولا على شكل ذئب ولا على شكل كلب؟ هل لها كم رجلا لها كم عينا لها؟ كل هذه الأسئلة لما نأتي إلى كيف صفة هذه الدابة لا يمكن الوصول إلى صفة هذه الدابة، ليس كذلك؟ طبعا إلا ما ورد في النص، لكن كلامنا الآن في أنه لم يرد في النص إشارة إلى أوصاف لهذه الدابة. فإذا ما نستطيع أن نتكلم عن أوصاف هذه الدابة إلا بالمقدار الذي وصلنا من النص، المقدار الذي وصلنا من خلال القرآن مجمل أنها دابة، فإذا نعرف أنها حيوان يدب على الأرض. هل في الحديث إشارة إلى بعض أوصاف الدابة؟ إن وجد فإننا نأخذ بما ثبت، ما عدا ذلك من الأوصاف لا نستطيع أن نعلمه. لكن هل سؤالنا كيف صفة هذه الدابة هو مرتبط ببيان المعاني أو هو خارج عن بيان المعاني؟ خارج. إذا لاحظوا الآن أن القضية في المغيبات فيها جزءان، جزء مدرك وهو المعاني، وجزء غير مدرك وهي إيش؟ أوقات وقوع هذه المغيبات وكيفية هذه المغيبات. فإذا نحن عملنا الآن في الجزء المدرك، في الجزء ماذا؟ المدرك. لكن قد يرد في بعض المغيبات تفسير نبوي يبين لنا ماذا؟ الجزء غير المدرك. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء. أحياء لما نفسرها تفسيرا مجملا نعرف ما معنى الحياة، لكن لما سأل الصحابة كيف حياتهم بيّن لهم الرسول صلى الله عليه وسلم كيفية هذه الحياة. بيان النبي صلى الله عليه وسلم لكيفية هذه الحياة لو لم يبينه ويثبت عنه ما استطعنا أن نعرفه. فإذا هذا الآن جزء من الغيب اللي هو كيف بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم، فصار واضحا لنا. هو الآن لم يضف لنا لم يضف لنا إضافة في المدلول أو في معنى الحياة، لكنه بين لنا كيفية الحياة. فإذا معنى الحياة مدرك سواء عرفنا النص النبوي في كيفية الحياة أو لو نعرفه، لكن لما جاءت بيان كيفية الحياة من النبي صلى الله عليه وسلم قوت لنا معنى الحياة فقط، كيف هذه الحياة. فإذا يجب أن نفصل بين ما هو من التفسير وما ليس من التفسير. فهنا لما نتطلب تفسير المعاني هذا يدخل في باب التفسير، لما نتطلب تفسير الكيفيات وأوقات وقوع هذه المغيبات فإن هذا خارج عن حد التفسير، وهو القسم المتعلق بالتأويل في معناه الثاني، لأن التأويل له معنيان، التأويل بمعنى التفسير والتأويل بمعنى ما تأول إليه حقيقة الشيء. فإذا السؤال عن متى وكيف يدخل فيما تأول إليه حقيقة الشيء اللي هو القسيم الثاني فيما يتعلق بتعريف ماذا؟ التأويل. وأرجو أن يكون هذا الاختصار واضحا فيما يتعلق بهذه المسألة. نعم. ومنها ما يستقرأ من ألفاظه كعدد النفخات في الصور وكرتبة خلق السماوات والأرض، ويروى أن رسول الله قدره الآن، معلش هنا الآن كانه يشير أن هناك جانب قد يدركه العقل، لكن هذا الذي يدركه العقل هو مبني على ماذا؟ مبني على السياقات والألفاظ. فمثلا نفخات الصور كم؟ هل هي ثلاث أو هي ثنتان؟ هذه مسألة اختلف فيها العلماء، لكن في النهاية هذه قضية غيبية، يعني أجمعوا على أنها على أن هناك نفختان واختلفوا في الثالثة. فإذا الآن هذا الاختلاف في قضية غيبية، لكن هذا الاختلاف في القضية الغيبية له ما يبرره لوجود إشارات من النصوص في إثبات نفخة ثالثة، فوقع الخلاف بهذا السبب. كذلك خلق السماء والأرض، هل الأرض خلقت قبل السماء أو السماء خلقت قبل الأرض؟ هذه وإن كانت قضية غيبية إلا أنه وقع من النصوص ما يعني يجعل بعض العلماء يقولون بهذا، ويجعل آخرين يقولون يقولون بالقول الثاني. فإذا الآن المقصد من ذلك أن بعض الغيبيات يمكن أن يدخل العقل في بيانها أو في بيان طبعا كيفياتها أو بيان قضايا مرتبطة بها، لكن على حسب ما يعطيه النص القرآني، على حسب ما يعطيه النص القرآني. لأنه قد يقول قائل الآن قضية النفخات غيبية، فلماذا يقع خلاف بين العلماء ما دام قضية غيبية؟ نقول يقع خلاف بسبب احتمال النص، بسبب ماذا؟ احتمال النص. فإذا هذا أيضا جانب من الغيبيات يجب أن ننتبه له ونتكلم عنه، لكنه في النهاية لا يؤثر على فهم المعنى. يعني ما معنى النفخة؟ هي في كم عدد النفخات؟ ولا يؤثر أيضا في فهم المعنى في قضية خلق السماوات والأرض، وإنما هل الذي خلق أولا السماء أو الأرض؟ وهذه في الغالب نزاعها خارج عن إطار فهم المعنى. نعم. ويروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تكلم في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. قال القاضي أبو محمد عبد الحق رضي الله عنه: ومعنى هذا أن يسأل الرجل عن معنى في كتاب الله فيتسور عليه برأيه دون نظر فيما قال العلماء واقتضته قوانين العلوم كالنحو والأصول. وليس يدخل في هذا الحديث أن يفسر اللغويون لغته والنحاة ونحوه والفقهاء معانيه ويقول كل واحد باجتهاده مبني على قوانين علم ونظر، فإن القائل على هذه الصفة ليس قائلا بمجرد رأيه. نعم. لاحظوا الآن المؤلف دخل في قضية التفسير بالرأي، وأشار إلى الحديث الذي رواه الترمذي وغيره وهو فيه ضعف، ولكن معناه كما ذكر الترمذي وغيره: من تكلم في القرآن برأيه فأصاب، أي أصاب الحق، يعني أصاب المعنى، فقد أخطأ، أي أخطأ الطريق الموصل إلى المعنى. الآن كثير من العامة لو سألت واحد من العامة ما معنى قول الله تعالى كذا، يقول لك كذا دون أن يكون عنده علم أصلا، يعني ليس عالما، فيكون يصيب الحق. نقول جوابك صحيح، لكن هل وصوله إلى هذا الحق كان بالطريق الصحيح؟ يعني هل رجع إلى العلماء؟ هل قرأ في الكتب؟ هل تعلم كيف يبين المعنى؟ ليس عنده كل هذه الأصول. فمثل هذا هو الذي ينطبق عليه معنى هذا الحديث، أنه قال برأيه دون أن يكون عنده علم فأصاب القول الحق فإصابته لقول الحق لا تدل على أن سلوكه لإصابة قول الحق صحيحة. وهذه قضية مهمة ننتبه لها، بمعنى أن صحة النتائج ليست مستلزمة دائما لصحة الوسائل، يعني الوسيلة التي استخدمها هذا لازم تكون دائما صحيحة، لأنه إذا صح هو عنده في هذه الآية فلن يصح بآيات كثيرة سيقع عنده خطأ. فيجب أن ننتبه للفرق بين هذا. بعض الأحيان في بعض القضايا لما تأتي إلى يعني بعض الدعاء وغيرهم لما يستخدم أسلوب أو قضية معينة فينجح في إيصال الحق بها فيظن هو أن هذه الطريقة صحيحة وقد تكون خطأ، فكونه وصل الحق بهذه الطريقة لا يعني أنه دائما صحيح. مثال ذلك الآن بعض ترجمات القرآن المشوهة المحرفة، يعني بعض ترجمات القرآن المحرفة إذا قام بها يهود أو نصارى حاقدون أسلم بسببها أناس، لأن الحق لا يمكن أن يخفى كله، فبعض الحق الموجود في هذه الترجمات المحرفة أسلم بسببها أناس. فهل نقول الآن والله هذه مدام أسلم بسببها فلان وفلان إذا ننشر هذه الترجمة؟ هل نقبل نحن هذا؟ لا نقبله. كذلك ننتبه إلى هذه الحيثية، أنه كون والله بعض العامة، ولم تكن عن العامة أي من ليس عنده أدوات العلم الشرعي أو أدوات علم التفسير ويتكلم حتى لو كان طبيبا أو مهندسا، إذا لو أصاب في آية أو آيتين فنقول له إن إصابتك للحق في هذه الآيات لا يعني أن طريقتك في الوصول إلى معاني الآيات صحيح. فيجب أن نفرق بين الوسيلة الصحيحة والوسيلة الخطأ، ثم كونه يصل إلى نتيجة لا تؤثر في أصل القضية. وهذا كثيرا ما يقع في عصرنا، يعني هذا النوع اللي تكلم عنه ابن عطية والذي ورد في الحديث كثير في هذا العصر. هو الآن أشار إلى مجموعة من العلوم، يعني إذا النحوي فسر القرآن أو أعرب القرآن، وكذلك اللغوي بين لغة القرآن، وكذلك الفقيه بين معنيه، والفقيه هنا ليس المراد به الفقيه اللي هو الفقه فقيه الأحكام فقط، بل هو أعم من ذلك. هنا نقول هؤلاء نعم عندهم جزء من العلم، ولا يجب أن ننتبه الآن. الأول ليس عنده إيش علم، يعني قال برأيه المطلق مجرد ليس عنده علم أصلا. هنا الآن نحن أمام أناس عندهم جزء من العلم، هؤلاء الذين عندهم جزء من العلم أيضا من حيث الغالب الأعم أن هذا العلم الذي معهم يوصلهم إلى القول الصحيح، ولكن مع ذلك قد يقع عندهم أيضا خلل في فهم المعاني، بمعنى أن النحو لا يستقل بفهم القرآن، ومجرد معرفة لغة العرب لا تستقل بفهم القرآن. فإذا لماذا؟ لأن فهم القرآن مرتبط بمجموعة من الأصول التي يرجع إليها، مرتبط بمجموعة من الأصول التي يرجع إليها. وإلا لو كان النحو موصلا إلى فهم القرآن لما جاء وجدنا مثل أبي حيان الأندلسي يقف وقفة قوية جدا في بداية كتابه مع الذين يعربون كتاب الله سبحانه وتعالى حتى بالشواذ من المسائل النحوية، واعترض عليهم في هذا، وإلا لاتسع الكلام في كتاب الله سبحانه وتعالى. يعني احتمالات، أحيانا تجد احتمالات في النحو لا يقبلها الكلام العادي فضلا أن يكون في كتاب الله سبحانه وتعالى. فإذا أيضا نقول هناك جانب مهم ننتبه له، كون هذا نحوي نعم، لكن النحو لا يستقل بفهم الكتاب، اللغة لا تستقل بفهم الكتاب. لماذا؟ طبعا المورد نطيل عليكم لم تقل، لكن نأخذ مثال في اللغة. لو كانت اللغة فقط تستقل بفهم الكتاب، يعني اللغة مجردة دون أن ننظر إلى الملابسات الأخرى، فمثل ما ذكرت لكم في أنا ذكرت لكم اليوم في سبب النزول اللي هو وآتوا البيوت من ظهورها ولا لا، وآتوا البيوت من أبوابها، أليس كذلك؟ ونفس المثال الآن، لو كانت قضية اللغة تستقل بفهم الكتاب فإذا ما قيمة سبب النزول الذي يبين لنا ويحدد أن المراد بالبيوت هي البيوت المسكونة؟ فإذا سبب النزول حدد لنا أن البيوت هي البيوت المسكونة، وليس المراد أن هذه على اتساع اللغة أو المجاز على من يرى المجاز أبدا. واضح هذا؟ فإذا نحن نضع هذه القاعدة أن اللغة لا تستقل. مثال آخر، لو كانت اللغة تستقل بالفهم دون النظر إلى قصة الآية وسياقاتها، لو قلنا للغوي إنما النسيء زيادة في الكفر، ما النسيء؟ يقول النسيء مأخوذ من مادة نسأ، ونسأ بمعنى آخر أخر. إذا إنما التأخير زيادة في الكفر. هل أفادتني اللغة الآن أو ما زال فيه إشكال في الآية يحتاج إلى حل؟ ما زال فيه شيء يحتاج إلى حل. ما هو النسيء؟ يعني ما المراد بالنسيء في هذه الآية؟ ما المقصود بالنسيء الذي جعله الله سبحانه وتعالى في الكفر؟ لما لدينا نحتاج إلى نعرف قصة الآية فنقول تأخير الأشهر الحرم هو المراد بالنسيء. فإذا ما استقلت اللغة لفهم القرآن وقف على ذلك. وهذه قضية أيضا أقول إنها مهمة لكي ننتبه إلى أنه ليس كل من أتقن اللغة يلزم أن يكون دائما مصيبا. نقول يصيب في كثير ولكن يبقى هناك مصادر أخرى إذا لم يعملها مع اللغة فإنه قد يأخذ بشذوذات وبمخالفات للتفسير الصحيح. نعم. وكان جلة من السلف كسعيد وكان جلة من السلف كسعيد بن المسيب وعامر الشعبي وغيرهما يعظمون تفسير القرآن ويتوقفون عنه تورعا واحتياطا لأنفسهم مع إدراكهم وتقدمهم. وكان جلة من السلف كثير عددهم يفسرونه وهم أبقوا على المسلمين في ذلك رضي الله عنهم. نعم. في هذا الموطن أشار ابن عطية إلى مسلكين كانا في التابعين. يعني هذا المسلك لم يكن إلا في التابعين، يعني ندر عند الصحابة وندر عند من جاء بعدهم، ولكن كان في جيل التابعين واضحا. علماء المدينة خاصة فقهاء المدينة غلب عليهم عدم القول بالقرآن، ما كانوا يفسرون القرآن، يتحرجون من تفسير القرآن. وعلماء الكوفة من التابعين من تلاميذ ابن مسعود فقط أيضا تحرجوا من تفسير القرآن، يعني قل عندهم، وكانوا يعظمون القول في التفسير. حتى مسروق قال ومتلم مسعود اتقوا التفسير فإنما هو الرواية عن الله، لأنك تقول هذا ما أراده الله، فإذا التفسير علم خطير لأنك تقول إن الله أراد هذا المعنى. ولما يأتي مفسر معاصر ويتكلم عن آية من الآيات يريد أن يربطها بحدث من الأحداث الكونية أو الحياتية أو غيرها اليوم، فيجب أن يكون نصب عينيه أنه ممن يقول برأيه، وأن يجب أن يحتاط ويحترز حتى يقول إن هذه الآية هذا معناها أو إن هذا المعنى يدخل في هذه الآية. للمسألة ليست يسيرة بل مسألة عظيمة جدا، وليست من باب أن نقول إقفال ما يسمى بعض المسائل. إذا قلت له هذا قال هذا أنت تقفل باب التفسير، نقول لا، نقول لمثل هؤلاء تعلموا التفسير، تعلموا وصول التفسير، تعلموا كيف تعامل المفسرون من السلف ومن جاء بعدهم مع آيات الله، وإذا ضبطتم هذا العلم فحياكم الله صرتم من أهل التفسير. أما أن يأتي إنسان عمره مثلا 50 سنة 30 سنة هو عائش في علم، يعني علم لا علاقة له بالقرآن، علم طب وهندسة وكيمياء وفيزياء إلى آخره تربية، ثم فجأة يبرز علينا يكون مفسر الزمان وإمامه الأوحد وهو الذي لا يقع منه خطأ، هذا ليس بصحيح، يعني ليس بصحيح. فإذا يجب أن يكون هناك عندنا جانب التورع موجودا، يعني يجب إذا كان العلماء الذين بقوا مع التفسير زمنا طويلا مثل الشيخ السعدي على سبيل المثال لما يأتي عند آية يتوقف في آية مع أنه ألف كتابا كاملا في التفسير وسار فيه على سنن المفسرين وهو مفسر لا إشكال في ذلك، ومع ذلك توقف. ولا وجدت يوم من الأيام أحدا من هؤلاء يتوقف عن في معنى آية أو يقول لعل المراد كذا، وإنما تجد الجزم الصارم في أن هذا هو مراد الله. هذا لا شك أنه مخالف للورع الذي كان عند السلف، ولأن نحن بحاجة إلى أن نرد هذا الورع إلى نفوسنا حينما نتكلم عن كلام الله سبحانه وتعالى. وكما قلت لكم يجب أن نقول إن كون بعض الأقوال تخرج منا صحيحة لا يعني أن الوسائل التي نسلكها يلزم أن تكون صحيحة في ذلك. هذا المسلك الأول عند بعض علماء التابعين. المسلك الثاني أشار إليه هم من تكلموا في التفسير ولم يتوقفوا في شيء منه، مثل المجاهد وعكرمة والحسن البصري، مجموعة كبيرة جدا، يعني معنى الذين فسروا القرآن أكثر من الذين تورعوا وتوقفوا في تفسيره. ويمكن نقسم طبقات التابعين إلى 3 طبقات. طبقة تورعوا فلم يرد عنهم قول أبدا، يعني لم يشار عنهم قول، خصوصا فقهاء المدينة مثلا. وقوم تورعوا وورد عنهم بعض الأقوال، وقوم قالوا في القرآن ولم يتوقفوا، يعني هم ثلاث طبقات، يعني قوم لا نجدنا لك أن نجد لهم أقوال في التفسير وليست في الفقه. انتبهوا، قد تأتي آية فقهية أو حكم فقهي فيقول قال القاسم بن محمد كذا، قال سعيد بن مسيب كذا، قال مثلا فلان كذا، من الذين يقال عنهم أنهم يتورعون، يعني وذهب عروة إلى أن معناها كذا، هؤلاء يتورعون. ولكن نجد لماذا؟ لأن الآية مرتبطة بالفقه، فهم يقولونها على أنها من باب الفقه وليس على من باب التفسير، ففي مثل هذه الآيات يتداخل الفقه مع التفسير. لكن هذا القسم أو هؤلاء الذين توقفوا تماما لا يكاد يوجد لهم، قلة جدا. والطبقة الثانية هم ممن اشتهر عنهم أنهم يتوقفوا، مثل سعيد بن مسيب مشهور عنه أنه يتورع بالتفسير، ومع ذلك نجد في التفسير قال سعيد بن مسيب قال سعيد بن مسيب، حتى نجد عنده بعض الأقوال التي فيها نكارة في التفسير في قصص بني إسرائيل. ما السبب؟ ما العلة؟ العلة واضحة، هو أنه كما ورد عنه تلميذه كان لا يتكلم إلا في المعلوم. إيش معنى في المعلوم؟ يعني ما وصله فيه خبر تكلم به، يعني إذا ورده عن ابن عباس عن عمر عن علي عن تكلم به، ولا ينسبه، لا يجب أن يقول قال ابن عباس قال فلان، لا. فما دام عنده علم جاءه ممن سبقه فهو يتكلم به، ولكن إذا لم يكن عنده علم فإنه يسكت ولا يتكلم. فإذا منهج سعيد بن جبير فيه تورع، لكن لا يعني أنه لم يتكلم أبدا عن أي آية، وإنما تكلم عما يعلم وعما وصل فيها علم. فهذه إذن منزلة بين المنزلتين. الثالثة هم الذين لم يذكر عنهم أنهم توقفوا بالتفسير، وهؤلاء هم أغلب المفسرين من طبقة التابعين. صاروا الآن عندنا كم طبقة؟ ثلاث، ممكن نقسمه ثلاث طبقات، وإن كان العادة الموجودة أن نقسمه طبقتين، طبقة التورع وطبقة القائلين بالتفسير، لكن من خلال النظر يمكن نقسمه من هذه الطبقات الثلاث، في أن قوم لم يرد عنهم أبدا وهم ممن نسب عنهم التورع في التفسير فلا نجد لنا كم نجد عنهم قولا في التفسير، وقوم نسب إلى التورع والقول بالتفسير والنصوص عنهم في ذلك واضحة ومع ذلك قالوا به، فدل على أنهم يقولون فيما وصلهم فيه علم ويتوقفون على ما لم يصلهم فيه علم. والقسم الثالث هو الأكثر الذين تكلموا التفسير وأغلبهم من تلاميذ ابن عباس. نعم. فأما صدر المفسرين والمؤيد فيهم فعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، ويتلوه عبد الله بن العباس رضي الله عنهما، وهو تجرد للأمر وكمله وتتبعه وتبعه العلماء عليه كمجاهد وسعيد بن جبير وغيرهما، والمحفوظ عنه في ذلك أكثر من المحفوظ عن علي رضي الله عنه. وقال ابن عباس ما أخذت من تفسير القرآن فعن علي بن أبي طالب، وكان علي بن أبي طالب يثني على تفسير ابن عباس ويحث على الأخذ عنه. وكان عبد الله بن مسعود يقول نعم ترجمان القرآن عبد الله بن عباس، وهو الذي يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم فقهه في الدين وحسبك بهذه الدعوة. وقال عنه علي بن أبي طالب ابن عباس كأنما ينظر إلى الغيب من ستر رقيق. نعم، من ستر، من ستر رقيق. نعم. الآن بدأ يتكلم عن طبقات المفسرين. ذكر في الطبقة الأولى من الصحابة علي بن أبي طالب. الخلفاء الأربعة لو تأملتم طبعا كلهم من علماء الصحابة، لكن ليس كلهم شارك في العلم. يعني نفرق الآن بين كونه موصوف بالعلم وكونه شارك في العلم. فأبو بكر الصديق رضي الله عنه هو أعلم الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي لما جاءت مشكلة الكلالة قام في الناس خطيبا وقال أقول فيها برأيي، فإن يكون صوابا فمن الله وإن يكون خطأا فمني ومن الشيطان. فهو أعلم الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فأبو بكر لم ينقل عنه شيء كثير في التفسير لتقدم وفاته والانشغاله بالخلافة وبإمامة المسلمين. عمر بن الخطاب بقي أيضا فترة من الزمن قرابة فوق العشر سنين، وكان رضي الله عنه معلما، ولذا كان له مجلس خاص بصغار الصحابة كابن عباس وغيره، وكانوا يقرؤون القرآن، وربما تعرض في هذا المجلس لتفسير بعض الآيات. وتذكرون مجلسه المشهور مع مجلس أهل بدر وسؤاله لما سألهم عن آية النصر. لكن المقصود أن عمر أيضا لا يقل عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. عثمان مع طول فترته سواء في عهد بكر أو عمر أو حتى في عهده رضي الله عنه لم يشتهر عنه أنه كان من المفسرين، وإنما كان كثير القراءة للقرآن، والوارد عنه التفسير قليل جدا. لكن أيضا لا يعني أنه لا يعرف معاني القرآن، لكنه لم يرد عندنا من خلال الآثار ما يدل على أنه كان يتعرض لتفسير القرآن. علي بن أبي طالب كان عالما بالقرآن، بل كان وقف خطيبا في مسجد الكوفة وقال سلوني عن كتاب الله فوالله إني به لعالم، وإني والله لا أعلم أي آية أين نزلت وكيف نزلت، أبي سهل أم في جبل، والرواية مشهورة عنه حتى قام من الكوى ومن الخوارج وسأله ما الدرى الذروة ما الحاملات وقرى، وله أيضا أسئلة أخرى غيرها. فعلي بن أبي طالب علمه بالتفسير واضح، والآثار الواردة عنه أكثر من الآثار الواردة عن عمر، وهي أيضا لا شك أكثر من الواردة عن أبي بكر أو عن عثمان، ولهذا جعله صدر المفسرين. لكن لا يعني أنه أو أن الوارد عن عمر أو غيره يقل عنه، ولكن من ناحية الكثرة في التفسير هو الأكثر، ثم يأتي بعده عمر من خلال من يعني الخلفاء الأربعة بالذات. طيب، انتقل بعده إلى ابن عباس مباشرة. ابن عباس هو الذي في الحقيقة يعتبر أبو التفسير، يعني ابن عباس بالذات هو الذي يعتبر صاحب التفسير الأول من الصحابة، نظرا لطول فترة زمانه وكذلك تخصصه في هذا العلم، وهذا ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لما قال اللهم فقهه في الدين وعلمه الكتاب، وفي غير رواية البخاري وعلمه التأويل. ولو تأملنا ابن عباس رضي الله عنه طبعا كان منذ صغره وهو يتعلم العلم على كبار الصحابة، حتى مرة جاء إلى أبي بن كعب يسأله عن آية وكان في القائلة يعني وقت القيلولة، فوضع رأسه على عتبة دار أبي بن كعب ووضع على نفسه الرداء ينتظر أبي حتى يخرج. فلما خرج قال له يا ابن عم رسول الله هل ناديت فأتيتك، مع أن أبي أكبر منه، ولكن هذا من احترام الصحابة لقرابة النبي صلى الله عليه وسلم. فسأله عن المسألة ثم ذهب. فكان إذن ابن عباس يتعلم العلم من كبار الصحابة حتى أخذ منه شيئا كثيرا. لاحظوا الآن، ابن عباس كان مقدما عند عمر بن الخطاب، وكان مقدما عند عثمان، ولا شك أنه كان مقدما عند ابن عمه على ابن أبي طالب، ولهذا جعله أميرا على البصرة وجعله أيضا أميرا على الحج، وفيها قرأ سورة البقرة أو النور التي قال عنها ابن أبي مليكة لو سمعتها الروم والديلم لأسلمت، قرأ سورة النور وفسرها، وفي رواية سورة البقرة وفسرها. بعد سنة 40 لوفاة علي بن أبي طالب لا يعرف في الصحابة مفسر سوى ابن عباس، لا يعرف الصحابة مفسر سوى ابن عباس يعني متخصص في التفسير، من عام 40 إلى 68 لوفاة ابن عباس. كم سنة هذه؟ كم؟ من 40 إلى 68 28 سنة، وكان هو المتصدر لهذا. وبعده رضي الله عنه لا يعرف أيضا من الصحابة من كان متصدرا للتفسير، تكلم عن التصدر بالتفسير. فإذا هو رضي الله عنه هو أبو التفسير، وهو الذي أسس، إذا أردنا أن نأخذ بمصطلحات المعاصرين هو أسس هذا العلم. لكن المقصد من ذلك أن ابن عباس كان هو المرجع في تفسير القرآن، ولهذا أغلب التابعين صدروا عن ابن عباس، سواء كانوا من أهل مكة أو من الواردين إلى مكة أو ممن التقوا به في البصرة كما هو معروف في تاريخ هذا العلم. نعم. ويتلوه عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمرو بن العاص، وكل ما أخذ عن الصحابة فحسن متقدم أو مقدم، لعلها هكذا ماشي. طيب مقدم. عندنا الآن عبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود توفي سنة 32 وقيل 35 قبل خلافة علي بن أبي طالب، وعبد الله بن مسعود أيضا كان من كبار الصحابة العالمين بالتفسير. يعني عندنا الآن غير الخلفاء الراشدين، عندنا عبد الله بن مسعود من أئمة التفسير، لكنه توفي متقدما. فإذا كان توفي سنة 32 فمعنى ذلك أن ابن عباس بقي بعده فترة من الوقت، وكما يقول شيخ الإسلام لما أراد يبين هذا المعنى أن ابن مسعود توفي مبكرا قديما وكان متصديا للتفسير، لكن توفي قديما. قال فانظر إلى العلم الذي حصله ابن عباس بعد ذلك، يعني فترة ما بين وفاة ابن مسعود ووفاة ابن عباس. فإذا هذا عندنا أيضا من العلماء الذين كانوا متصدرين للتفسير. ذكر أيضا أبي بن كعب. أبي بن كعب أيضا رويت عنه روايات، وواضح جدا أنه كان قد علم التفسير خصوصا لأبي العالية، لأن أغلب الرواية الواردة عن أبي بن كعب من طريق أبي العالية اللي هو رفيع بن مهران. وأما زيد بن ثابت فيحكى أنه كان مفسرا، ولكن من خلال الآثار الرواية عنه قليلة جدا. ويظهر أن سبب ذلك هو عناية زيد بالقراءة وبالكتابة، يعني كتابة المصحف، يعني انشغاله بالإقراء وانشغاله بماذا؟ بنسخ المصاحف، فقل عنده جانب التفسير. ولكن يذكرونه في طبقة علماء الصحابة الذين تلقي عنهم التفسير في المدينة، الذين تلقي عنهم التفسير في المدينة. العلم الرابع الذي ذكره هو عبد الله بن عمرو بن العاص، والرواية عن عبد الله بن عمرو بن العاص قليلة، الرواية عنه في التفسير قليلة جدا، يعني لا تكاد أن تكون كثيرة أو أنها تذكر بحيث تكون في شهرة علي بن أبي طالب أو في شهرة بن مسعود أو حتى في شهرة أبي بن كعب. يعني أبي بن كعب في مرحلة تعتبر متوسطة، وأغلبه يعني أكثر من جاء عنه عبد الله بن عباس، ثم ابن مسعود، ثم علي بن أبي طالب، ثم عمر بن الخطاب وأبي بن كعب. يعني عمر وأبي الرواية عنهم متقاربة، ثم يأتي بعد ذلك كثير من الصحابة مثل أبي موسى الأشعري وعائشة وعبد الله بن عمرو بن عاص وعبد الله بن عمر وغيرهم من هؤلاء، هم من أهل الإقلال في التفسير، يعني كانوا مقلين في التفسير والرواية عنهم أيضا كانت قليلة. فهذا أيضا يجب أن ننتبه له في مثل هذه الطبقات، من بعض العلماء يحكي أو يذكر علماء من الصحابة اشتهروا بعلم ما فيجعلهم أيضا من علماء التفسير، وليس الوارد عنهم كثيرا، فلا يمكن أن نحكم إلا بما هو أمامنا من الآثار. ولو كان مثلا حكي لنا أنه كان له طلاب وكان له مجلس لقلنا بذلك، ثم نقول لم يحفظ تفسيره، لكن بعضهم لم يذكر عنه أنه جالس للتفسير أو تصدى له مثل ما هو الحاصل عند ابن مسعود أو عند ابن عباس. نعم. ومن المبرزين في التابعين الحسن بن أبي الحسن ومجاهد وسعيد بن جبير وعلقمة. قرأ مجاهد على ابن عباس قراءة تفهم ووقوف عند كل آية. عبد الله يعد الأسماء تكرما معليش. ومن المبرزين في التابعين الحسن بن أبي الحسن ومجاهد وسعيد بن جبير وعلقمة. نعم. قرأ مجاهد على ابن عباس قراءة تفهم ووقوف عند كل آية، ويتلوهم عكرمة والضحاك بن مزاحم، وإن كان لم يلق ابن عباس وإنما أخذ عنه ابن جبير. وإنما أخذ عنه ابن جبير. لا، وإنما أخذ عن ابن جبير. عندي عنه لو سعيد. لا وإنما أخذ عن ابن جبير. نعم. طيب خلنا بيتكلم، خلنا نأخذ هذه الآن. ذكر الطبقة الثانية من طبقات المفسرين، طبقة التابعين بعد أن انتهى من طبقة الصحابة. ذكر من المبرزين من التابعين الحسن بن أبي الحسن ومجاهد وسعيد بن جبير وعلقمة، ثم ذكر وقف عند مجاهد. لكن الآن لما قال ويتلوهم عكرمة والضحاك، هل يتلوهم الآن من جهة التبريز وليس من جهة ماذا؟ عدد المروي، لأنه يتكلم عن الذين يعني برزوا في التفسير. وهناك يعني إشكالية سنذكرها بعد قليل، لكن الحسن بن أبي الحسن اللي هو الحسن البصري كان مشهورا في التفسير وكان في البصرة، مع أنه كان بداية حياته ماذا؟ في المدينة، لكن لم يشهر أمره إلا في البصرة. كان عالم البصرة قبل أن يأتي الحسن البصري جابر بن زيد، الذي قال ابن عباس عنه لما جاء أهل البصرة يسألونه في معنى آية، قال تسألوني وفيكم جابر بن زيد، والله لو صدر عليه البصرة لأورده. فجابر بن زيد كان عالم البصرة قبل أن يأتي إليه الحسن، ولكن لما جاء الحسن انجفل الناس إلى الحسن لما عنده من حسن العبارة وما عنده من الرقائق والمواعظ وأيضا ما عنده من العلم بكتاب الله. وتوفي جابر سنة 93 والحسنة في 110، فإذا ما بين سنة 93 إلى 110 كان العالم الأول في البصرة هو الحسن البصري، وكان أيضا موجودا فيها أبو العالية توفي سنة 93 أيضا، لكن مع وجود أبي العالية وجابر كان عالما البصرة هو جابر ابن زيد، لكن الرواية عنه أيضا أقل بكثير من الرواية عن الحسن البصري، وكذلك الرواية عن أبي العالية أقل بكثير من الرواية عن الحسن البصري، فإذا كان المبرز في أهل البصرة هو الحسن. مجاهد هو أكثر تلميذ ابن عباس علما به وكتابة عنه، ولهذا قال سفيان الثوري إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به، وهو من أبرز تلاميذ ابن عباس. سعيد بن جبير كذلك وهو كوفي من أبرز تلاميذ ابن عباس، وقد طلب منه عبد الملك بن مروان أن يكتب له التفسير، فكتب قطعة من التفسير أخذها بعد ذلك عطاء بن دينار ورواها عن الحسن عن سعيد بن جبير رواية كتاب يعني وجادة، ولم يلقى سعيد بن جبير. علقمة من تلاميذ ابن مسعود، ولكن الرواية عنه قليلة جدا لا تكاد تذكر أمام هؤلاء الذين ذكرهم، فالرواية عن هؤلاء كثيرة جدا والرواية عن علقمة قليلة، وكذلك عن مسروق جملة تلاميذ ابن مسعود كما قلنا قبل قليل أنه كان في درجة متوسطة من الورع، يعني لا يقولون إلا بما بلغهم ويتوقفون عن غير ذلك. مدح مجاهدا بأنه قرأ على ابن عباس قراءة تفهم، وهذا لما قال عرضت القرآن على ابن عباس 3 عرضات، وهذا ثابت عن ابن مجاهد، قال أقفه عند كل آية وأسأله عنها، وطبعا لم يقل أقفه عند كل آية وأسأله عنها، نحن نفهم أنه لا يلزم أنه يقفه عند كل لفظة، وإنما يسأله عما يحتاج فيه إلى ماذا؟ إلى علم. لا تحتاج أن المجاهد يوصل لنا يقول فكنت أسأله عما لا أعلم وأما ما أعلم فلا أسأله عنه، ما يحتاج هذا، لأنه معروف عقلا أن الإنسان لن يقف عندما يعلم ويسأل عنه، لكن يقفه عند أشياء كان تشكل عليه فيسأل عنها. فعرض التفسير على ابن عباس كما هو واضح كما قال الإمام قراءة تفهم، أو قراءة التفهم هذه أنه يستفهم من العالم المعنى حتى يفهمه. قال يتلوهم عكرمة في التبريز، وعكرمة رحمه الله تعالى عالم، بل هو من أكبر علماء، من أكبر تلاميذ ابن عباس، ومن أنجب تلاميذ ابن عباس، ولكن من قدر الله سبحانه وتعالى، وهذا قدر يجب أن ننتبه له في بعض الناس، أنه ابتلي ببعض الكلام الذي وقع فيه الناس عليه، بعضه فيه حق وبعضه ليس بحق، ولهذا لما توفي عكرمة في المدينة توفي 305 لم يخرج في جنازته أحد من أهل المدينة، يعني علماء المدينة سعيد بن مسيب وكانوا موجودين ما أحد خرج في جنازة عكرمة، فتخيل أنت هذا الموقف مع أنه كان من فقهاء التابعين في التفسير. لما دخل عكرمة البصرة توقف الحسن البصري عن التفسير، لماذا؟ توقف الحسن البصري عن التفسير هي نوع من إشارة وإجلال لهذا الرجل الذي دخل عليهم ومعرفة لفضله وحقه في التفسير، وكان رحمه الله يبدو من طبعه ما جعل بعض الناس ينفر منه، مثلا لما دخل البصرة وسألوه عن بعض الآيات وكانوا جمعوا له مسائل في التفسير ويسألونه مثل أيوب السختياني وغيره، لما انتهى من التفسير قال ما لكم أعجزتم ويلكم سلوني، وفي أحد المجالس لما انتهى من التفسير قال لهم أيحسن حسنكم مثل هذا، يعني هو الحسن البصري، وهذا من اعتداده يعني رضي الله رحمه الله بنفسه، فيبدو أن بعض الأوصاف التي كانت عنده كانت تنفر بعض الناس عنه، ثم اتهم طبعا بأنه من الخوارج، واتهم أيضا بأنه كان يكذب على ابن عباس، لكن كذب على ابن عباس لم يثبت، يعني ليس بصحيح، يعني كونه يكذب على ابن عباس ليس بصحيح، بل ابن عباس لما رأى فيه النجابة كان يضع في رجله القيت ويعلمه القرآن والسنة، كما قال هو يقول عن نفسه قال كان ابن عباس يضع في رجله الكبل يعلمني القرآن والسنة، وكان يدفعه على الباب يقول إذا جاءك أحد فأفته، وهو داخل الدار ابن عباس، وعكرمة واقف على الباب إذا جاء أحد يسأل اللي يفتي من عكرمة يعني تدريب، وله طبعا قصيص مع ابن عباس كثيرة جدا، وقصيص مع تلاميذ ابن عباس أوقفوه مرة ليسألوه ليروا كذبه عن ابن عباس، فسألوا أسئلة، كان في سعيد بن جبير ومجاهد وطاووس، مجموعة من تلاميذ العباس مجتمعون وهم إيش يحصون عليه. سألوا سؤال واحد اثنين ثلاثة إلى أن وصل إلى حوت موسى عليه الصلاة والسلام، في ماذا كان؟ فقال في زنبيل. فقال سعيد بن جبير أشهد على ابن عباس أنه قال في مكتل، يعني صارت شيء هي المكتل والزنبيل، لكنهم يريدون أي شيء يجدونه عليه. ما وجد ابن سعيد رحمه الله إلا هذا، هو المكتل والزنبيل، يعني ما فيها إشكال. فالمقصد من ذلك أنا أقول إن هذا من فقهاء، يعني قصدي في التفسير، يعني من أفقه الناس في التفسير. وشهادة ابن عباس له واضحة جدا، يعني لاحظوا عبد الله بن عباس له ولد اسمه علي وكان يروي عنه، لكن ما اعتنى به ابن عباس مثل ما اعتنى بعكرمة. لماذا؟ لأنه ظهر له ما في عكرمة من النجابة مما لا يوجد عند ابنه علي. فإذا أنا أقول أنه يجب أن ننظر إلى هذا العلم مع ما وقع عليه من كلام نظرة أخرى في أنه كان من فقهاء المفسرين، قصدي الفقه التفسيري وليس الفقه اللي هو فقه الأحكام. ولهذا أيضا مجاهد كان بينه وبين عكرمة مماحكات في آية، وصار بينه مشكلة في قول فطرة الله التي فطر الناس عليها. ارجعوا عليه في تفسير الطبري تجدون كيف أن بعض تلاميذ العباس يمكن يكونون كانوا يعني مثل عندهم مثل ما يكون بين الأقران، ولكنه عالي القدر في التفسير. الضحاك بن مزاحم البلخي، عشان نفهم لماذا توفي 105 في طبقة تلاميذ ابن عباس ولكنه لم يقع أحدا من الصحابة، الضحاك. والسبب يبدو والله أعلم أنه كان أول أمر في بلخ ثم انتقل إلى الشام. طبعا لما انتقل إلى الشام ليس فيه أحد من الصحابة ولم يلقى أحدا من الصحابة كما قلت، مع أنه في هذه الطبقة. كثير من تفسيره أخذه عن ابن عباس من الطريق الذي ذكره قبل قليل، أنه أخذ، قالوا أنه أخذ عن سعيد بن جبير في الري لما كان سعيد بن جبير متواريا عن الحجاج. لما كان سعيد بن جبير متواريا عن الحجاج التقى به الضحاك وأخذ عنه التفسير. ولذلك كان الضحاك يقول عن ابن عباس عن ابن عباس، لا يضع إيش الواسطة. وتعلمون أن رواية الضحاك عن ابن عباس تعتبر من روايات إيش الضعيفة، لأن الضحاك لم يلقى ابن عباس، لم يلقى ابن عباس، لكنه كما قالوا يعني في كتب الرجال أنه لقي سعيد بن جبير في الري وأخذ عنه التفسير، وله هو نفسه تفسير أو آراء خاصة به غير رواية عن ابن عباس. النظر وقفنا عند هذا السدي، تكلمنا عنه ولا قرأته؟ ماشي افرأنا. وأما السدي رحمه الله فكان عامر الشعبي يطعن عليه وعلى أبي صالح لأنه كان يراهما مقصرين في النظر، ثم حمل حسبك. يعني رحم الله ابن عطية، وكان يورد جانب من التاريخ ويترك الجانب الآخر. السدي كان الشعبي يأتي إليه ويفرك أذنه ويقول تقرأ تفسر القرآن وأنت لا تقرأه، يعني أنه لا تحفظه. وكما قالوا كان يراه مقصرا في النظر، يعني يرى أنه ليس أهلا لأن يفسر القرآن. لما قيل أمامه إن السدي قد أوتي حظا من علم القرآن، قال لقد أوتي حظا من الجهل بالقرآن. ولكن نجد الرجل الثاني من أهل الكوفة، العالم الثاني هو إبراهيم النخعي، لأن علماء الكوفة بعد طبقة تلاميذ ابن مسعود الذين توفوا قديما، هذه فائدة تنتبهون لها، طبقة تلاميذ ابن مسعود اللي هم فقهاء الستة الذين يذكرون من فقهاء الكوفة الذين تلقوا عن مسعود توفوا قديما، بعضهم توفي في الطبقة الثانية أو الطبقة الصغار الصحابة 68 62 64 توفي جل تلاميذ ابن مسعود، ولعل هذا أحد أسباب عدم كثرة الرواية عنهم. الطبقة التي تليهم اللي هم كان فيها رأسان، يعني كان فيها رأسان هما الشعبي والنقعي. الشعبي كما تلاحظون قوله في السدي، لكن النقعي كان يجل السدي ويقول إنه لا يفسر تفسير القوم، يعني يقول إن تفسيره ليس مخالفا لتفسير من حوله من الناس أو من قبله من العلماء. فإذا النظر في السدي كان هناك من يذمه الشعبي، ولكن كان هناك أيضا من يمدحه، وكان هناك من يمدحه. فكنت أتمنى أنه لو نقل الإمام هذا القول وذاك. أما الطعن على أبي صالح فهذا مشهور، الطعن على أبي صالح مشهور سواء عند الشعبي أو عند غيره. ولهذه الرواية المشهورة الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس معروف أنها إيش رواية المسمى لسلسلة كذب. لكن أبا صالح من أين جاء وهو مولى أمهاني وكان في المدينة يروي عن ابن عباس أنه كان في آسف في مكة يروي عن ابن عباس. أبو صالح حصل له خروج قسري من مكة يعني إبعاد طرده ابن الزبير من مكة وتوجه إلى أين؟ إلى الكوفة. ونقول مهم جدا أيها الأخوة تنتبهون لهذه الفائدة وهي الرحلات أو التنقلات التي كانت عند هؤلاء العلماء. هذه التنقلات كان لها أثر في العلم عليهم وأثر في نشر العلم. فمثلا الآن سعيد بن جبير يعني بعض المعاصرين لما يقول المدرسة المكية يذكر فيها سعيد بن جبير. طيب أنت الآن لما تقول سعيد بن جبير من المدرسة المكية أو من أهل مكة أنت تنظر إلى كون تلقى من ابن عباس أو تنظر إلى موطنه؟ موطن سعيد بن جبير أين؟ في الكوفة. فإذا المفترض أن يذكر في علماء إيش؟ الكوفة. وأغلب حياته كانت في الكوفة يعني أغلب حياة سعيد بن جبير كانت في الكوفة وجل علمه كان في الكوفة. وإنما كان يذهب إلى ابن عباس يتلقى عنه العلم ثم يرجع يذهب إليه في, في, في, في أوقات الحج أو غيرها ثم يرجع. فإذا الآن مثل سعيد بن جبير المفترض أن يكون من علماء الكوفة ولم أجد عند المعاصرين من جعل سعيد بن جبير كوفيا. أغلبهم يجعلونه في أهل إيش؟ في أهل مكة بناء على من تلقى التفسير من ابن عباس. فهذا يجب أن ننتبه له هذه الرحلات. فإذا الآن لو كنا نريد أن نتكلم عن أبي صالح سنقول إن أبا صالح كان في أول أمره مكيا ثم صار في آخر أمره إيش؟ كوفيا. صار في آخر أمره كوفيا. أيضا كان كما قال الشعبي يطعن فيه ويراه أيضا مقصرا في الفهم. نعم نكمل بعد ذلك. ثم حمل تفسير كتاب الله تعالى عدود كل خلف وألف الناس فيه كعبد الرزاق والمفضل وعلي بن أبي طلحة والبخاري وغيرهم. نعم طبعا الآن الأسماء التي ذكرها ليست هي كل الأسماء أو الأسماء المشهورة أيضا مجرد ذكر يعني مجرد كما ممكن نقول أنها مجرد أمثلة. وإلا من المفترض أن لا يغفل جانب مقاتل ابن سليمان مع ما قيل عنه من كلام لأن هذا الرجل كان من أعلم الناس في زمانه من أتباع التابعين من أعلم الناس في زمانه حتى قال الشافعي الناس عيال على ثلاثة في التفسير وذكر منهم مقاتل عيال على ثلاثة وذكر منهم مقاتل في التفسير مقاتل في التفسير. وكتابه الآن مطبوع بين يدينا وموجود يعني كتاب مقاتل موجود وهو يدل على ما عنده من العلم في التفسير. ولم يخرج أيضا مقاتل في تفسيره عن الجماعة لأنه نقل تفسيره عن مجموعة ذكرهم 30 من التابعين ومن أتباع التابعين الذين نقل عنهم التفسير ذكرهم في أول كتابه. عبد الرزاق الصنعاني كما هو معروف مشهور بالحديث ولكن له كتاب صغير في التفسير اسمه تفسير عبد الرزاق الصنعاني وأغلب هذا التفسير من طريق شيخه معمر عن قتادة يعني أغلب هذا التفسير عن قتادة يعني جل تفسير عبد الرزاق عن قتادة من طريق شيخه معمر. وعبد الرزاق توفي سنة 211 في الطبقة نفسها المفضل اللي هو المفضل ابن سلمة لكنه متأخر توفي سنة 300. عبد الله علي بن أبي طلحة توفي سنة 146 وصحيفته مشهورة والبخاري توفي سنة 256. فإذن الإمام كان اختار أو انتخب بعض هذه الأسماء. لكن من باب الفائدة لو رجعنا إلى علم التفسير سنجد أن علم التفسير كان علما مستقلا بذاته ولم يكن بابا من أبواب الحديث. هذه فائدة تنتبه لها لم يكن التفسير بابا من أبواب الحديث كما كان يقول الشيخ محمد حسين الذهبي رحمه الله تعالى بل كان التفسير علما مستقلا بذاته. والدليل على ذلك حاضر شاهده هذه التراجم وهذه الكتب التي بين يدينا. لو سألتكم الآن كم كتاب من كتب الحديث بوبت بابا في التفسير؟ كتب الحديث كم كثيرة ليس كذلك خاصة الكتب على الأبواب أما المسانيد فلا. الآن لو كتب على الأبواب مثل كتاب مالك سعيد بن منصور البخاري الترمذي أبو داود ابن ماجه النسائي اجمعوا كل هذه الكتب التي بوبت على الأبواب تتصورون كم كتاب يمكن أن نقول إنها قد جعلت بابا للتفسير؟ أنا بعد البحث والتنقيب ما وجدت إلا خمسة: سعيد بن منصور في سننه، والبخاري في صحيحه، والترمذي في سننه، والنسائي في السنن الكبرى دون الصغرى، الصغرى ليس فيها كتاب التفسير، والحاكم في المستدرك لأنه مشى على طريقة البخاري بالذات. مسلم ذكر مجموعة من الأحاديث، لكن كما يعلم أو كما هو مشهور أن مسلم لم يبوب، لم يذكر أبواب كتابه، وإنما بوابها من جاء بعده أو بعض العلماء جاء بعده. فليس عندنا الآن إلا خمسة جعلوا التفسير بابا من أبواب الحديث. فكيف يقال إن أصل علم التفسير نابع من علم الحديث، وأن المحدثين كانوا جعلوا بابا من أبواب؟ هذه المعلومة فيها إشكال كبير جدا، بل هي خطأ محض، بل التفسير كان قائما قبل أن يبدأ هؤلاء بتصنيف كتبهم، واستمر بعد أن بدأوا تصنيف كتبهم، ثم هم كتبوا أو أدخلوا أبواب التفسير بكتبهم. عبد الرزاق الصنعاني له كما نعلم كتابه المصنف، وجعل كتاب التفسير مستقلا، مع أنه أورد في المصنف أبواب مرتبطة بالتفسير. أيضا وكيع بن الجراح كتب كتابا خاصا بالتفسير، وهو توفي سنة 197. ولو علي بن أبي طالح 140 وله صحيفة، مجاهد كتب التفسير من عباس، سعيد بن جبير كتب التفسير، زيد بن أسلم توفي 136 كتب التفسير، الضحاك بن مزاحم أيضا كتب التفسير سورة سورة، مقاتل بن سليمان 150 كتب التفسير. إذا عندنا مجموعة كبيرة جدا من العلماء كانوا يقصدون علم التفسير على أنه علم مستقل بذاته لا علاقة له بعلم الحديث. فإذا تداخله مع علم الحديث جاء متأخرا وليس متقدما. فعلم التفسير شيء، وعلم الحديث أو التصنيف الحديث شيء آخر، لكن لا يعني أنه لا يوجد تداخل، يوجد تداخل لكن لم يكن هو الأصل، بل الأصل هو الانفصال بين العلمين. نعم. ثم إن محمد بن جرير الطبري رحمه الله جمع على الناس أشتات التفسير وقرب البعيد وشفى في الإسناد، ومن المبرزين في المتأخرين أبو إسحاق الزجاج وأبو علي الفارسي، فإن كلاهما منحول، وأما أبو بكر النقاش وأبو جعفر النحاس فكثيرا ما استدرك الناس عليهما وعلى سننهما فكثيرا ما استدرك الناس عليهما وعلى سننهما. لا في سقط، لا لا قف عليهما وابدأ. فكثيرا ما استدرك الناس عليهما وعلى سننهما مكي بن أبي طالب رضي الله عنه وأبو العباس المهدوي رحمه الله متقن التأليف، وكلهم مجتهد مأجور رحمهم الله ونضر وجوههم. نعم. أما ابن جرير فهذا لا يحتاج الكلام عليه، أقصد عنه، لأنه مشهور ومبرز، وهو إمام المفسرين بحق. أما ما ذكره من باب الفائدة لما قال أنه جمع على الناس أشتات التفسير وقرب البعيد وشفى في الإسناد، من المهم أن ننتبه إلى المنهج العام الذي سار عليه الطبري من باب الفائدة. لا أريد أن نطيل في التعليق على هؤلاء الأعلام لأجل الوقت، الآن لم يبقى عندنا لخمس دقائق لنقف للاستراحة. الطبري رحمه الله تعالى كان له عناية بالإسناد، لكن لم يكن الإسناد مؤثرا في فهم المعاني، بمعنى أنه لم يعتمد على الأسانيد لفهم المعاني، أو قل بعبارة أخرى أنه لم يحرر وينتقد الأسانيد التي جاءته، وإنما هي أسانيد مشهورة ومعروفة ومخارجها معروفة، وإن كان في بعضها ضعف، ولكن من حيث الجملة مما توارد عليه العلماء وقبلوه جملة. لكن إذا وقع إشكال في معنى من المعاني فإنه رواية، ينتقد الرواية. هذا هو الغالب في منهج الطبري، وليس كما يقول بعضهم أن الطبري استخدم أسلوب من أسند لك فقد حالك. لا، الطبري لم يستخدم هذا الأسلوب في التفسير، استخدمه نعم في التاريخ نعم لأنه أشار إليه، لكن في التفسير أبدا، اعتمد هذه المرويات على ما فيها وصحح وضعف من جهة المعنى وليس من جهة صحة الإسناد من عدمه. يعني التصحيح والتضعيف كان متجها إلى المعاني وليس إلى الأسانيد. أبو إسحاق الزجاج والفارسي هما من المبرزين في علم النحو وليس في علم التفسير، بل إن أبا إسحاق الزجاج عمدته في التفسير على تفسير الإمام أحمد المفقود، وهو قد ذكر سنده في كتاب معاني القرآن ذكر سنده أنه قال وجل أو وجل ما روى ما وجل ما ذكرناه من التفسير فهو مما رويناه عن عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه من كتاب التفسير. فذكر هو إذن أن التفسير الذي عنده مأخوذ ومنقول، فليس هناك تبريز في هذه الجهة، ولا كذلك أبو علي الفارسي المعتزلي عنده تبريز في التفسير، وإنما بروزه في علم النحو. أبو بكر النقاش وأبو جعفر النحاس، أبو بكر النقاش أيضا ممن سيما خسفا عند المترجمين له، وما قيل فيه ليس يعني فيه صواب وصحة. إذا ما رجعنا إلى تفسير النقاش، تفسير النقاش سليم ليس فيه أي إشكال، والمشكلات ذكرت فيه عنه هي مما يحصل بين الأقران، فانتشر هذا القول حتى صار النقاش كأنه علامة سوداء في كتب في في في يعني عند المفسرين، وهو ليس كذلك. من طلع على تفسيره يعلم أنه كان من أهل السنة، وأنه لم يكن عنده إشكال أبدا، بل إنما جاءه هذا الكلام من بعضهم وانتشر واشتهر حتى خفي على كثير من الناس هذا الرجل، وهو من أئمة الإقراء. في رسالة اسمه كامل أنا كفلان كذا الناجم في عن النقاش ومنهجه في التفسير، من رسالة رائعة، وانتصر للنقاش، ولكن مع الأسف كغيرها من رسائل الجامعية التي تكون حبيسة كتب لا يعرف عنها، ولو خرج هذا الكتاب لعاد لنا صورة مشرقة للنقاش غير ما يذكر في بعض كتب التراجم وما الشهر. حتى إنه في بعض الجامعات لما قدم تفسير النقاش للتحقيق انبرى بعض الناس يقول هذا النقاش قيل عنه إن كتابه شفاء الصدور هو شقاء الصدور، مع أنه أكثر من تفسير عموما، وإنه قد ملأه بالأباطيل، وليس هناك لا أباطيل ولا خلاف في المعتقد ولا غيره، وكتابه موجود وشاهد على ذلك. أبو جعفر النحاس هو يقول أنه كثيرا ما استدرك الناس عليه، ما في أحد إلا استدرك عليه، لكن هذا فيه إشارة إلى التضعيف. لكن أنا أقول لكم إن أبا جعفر النحاس من أكثر العلماء حسنا في التصنيف، ولهذا خذوها عني، أي كتاب لأبي جعفر النحاس إذا كنت طالب علم فاقتنه، فإنك ستجد فيه فوائد. هو من أحسن المصنفين، سواء إن كان ألف في الشعر في بيان الشعر مثل شرح المعلقات، أو كتابه في معاني القرآن، أو كتابه في إعراب القرآن، أو كتابه في الناسخ والمنسوخ، هذه الكتب، أو كتابه في الوقف والابتداء. لم أجد كتابا من كتبه إلا وهو كتاب حسن وتصنيف مليح وفيه فوائد كثيرة جدا، وكان قد اشتهر بهذا. أنا عندي مقولة لكني ما أدري من أين جاءتني ولم أبحث عنها، أنه هو رحمه الله كان إذا تكلم لا يحسن، يعني عرضه ضعيف، ولكنه إذا خلى بقلمه جود. أما إذا خلى بقلم جود فهذا شاهده كتبه، يعني كتب عالية جدا جدا. لكن هذه العبارة الأولى ما أذكر من أين أخذتها، قد تكون في بعض كتب التراجم لكن يرجع إليها. أيا كان المقصود الآن كتبه أو تأليفاته نفيسة، وليست كما قال أو كما أشار ابن عطية في كون الناس ترك عليهما إشارة لتضعيفهما، بل هو والنقاش من العلماء المحررين والمجيدين. مكي بن أبي طالب وابن العباس المهدوي أيضا من العلماء الذين كانوا يعتمدون على النقل والتحرير، والتحريرات التي عندهم أيضا لهم تحريرات خاصة بهم، ولكن كتبهم لم تبرز عندنا الآن، لم تخرج إلا قريبا، يعني كتاب خاصة كتاب مكي طبع مؤخرا، وكتاب المهدوي اللي هو التحصيل لا يزال يحقق في رسائل جامعية، ولعله يخرج. فإذا قرئ فيهما واستقرئ ما فيهما يمكن يعرف مدى أو قيمة كتاب مكي بن أبي طالب وكذلك كتاب المهدوي. ولعلنا نقف عند هذا، عندنا الآن الساعة 5:15، عندنا استراحة لمدة ربع ساعة تقريبا، يعني إن شاء الله نبدأ الساعة 5:30 ونكمل ما تبقى إن شاء الله من هذه المقدمة. إن تمكننا من إنهاء المقدمة قبل المغرب فبها، وإن لم يكن فسنضطر أن نأخذ إن شاء الله أيضا بعد المغرب بإذن الله تعالى.